أي في سؤال خارج الدرس لو إن شاء الله في اتسع الوقت هنجاوب عليه. بالنسبة في سؤال في الدرس يقول: هل يجوز للمرأة أن يشتري كفنه بنفسه في حياته ويحتفظ به؟ يجوز. هل هناك صفة محددة للقماش الذي يكون عليه الكفن؟ قلنا ثلاثة أو خمسة أثواب بيض من قطن. خمسة أثواب بيض من إيه؟ من قطن. هذا يستحب. يقول: وكان إذا فرغ أي النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى يستحب بعد دفن الميت أن إيه؟ أن نستغفر للميت وأن نسأل الله عز وجل له التثبيت. والأصل أن هذا يكون كل إنسان في نفسه، أصل أن هذا يكون كل إنسان في نفسه، إلا مش طبعا الصورة الجماعية دي، الأصل دي مش مشروعة، إلا إذا كان الناس اللي حواليها عارف إن هم ناس إيه؟ يعني ناس بسطاء من عوام الناس لا يحسنون الدعاء. فممكن من باب التعليم إن أنا أدعو وأقول لهم أمنوا ورايا، أو قولوا زي ما أنا بقول. هذا يعني قد يكون له وجه سائر. أما إن إحنا كده نعمل في الصورة الجماعية واحد يدعي التانيين يأمنوا، فهذا إيه؟ هذا لم يرد. إنما الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا، أنتوا استغفروا. استغفروا ليه؟ لأخيه، كل واحد سره يقعد يستغفر ويدعو للميتين. يقول: ويستحب تعزية المصاب بالميت. يبقى تعزية المصاب بالميت مستحبة، ولم يذكر لها المصنف مدة، وهي في المذهب مغيات ومحددة بثلاثة أيام. يبقى يستحب أن يعزي الميت إلى ثلاثة أيام. طبعا ورد في ذلك حديث ضعيف، وإنما العلماء استدلوا بذلك على أن المقصود من التعزية هو تسلية قلب الميت وإزالة الحزن عنه. فالتعزية بعد ثلاثة أيام هي تجديد للحزن، هي تجديد إيه؟ للحزن. واستثنى بعض أهل العلم لو كان هذا الميت مسافرا ثم جاء، لو كان هذا الميت مسافرا ثم جاء بعد ثلاثة أيام فيستحب تعزيته. خلاص. لكن في المذهب أن المستحب ألا يعزي الميت بعد ثلاثة أيام. ويقول له في تعزيته، يعني قد يقول له: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وهذا لم يرد به أثر، وإنما استحبه بعض أهل العلم: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وجاء في الأثر الصحيح في البخاري: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر وإيه؟ فاصبر واحتسب. أو غيرها من ألفاظ التعزية التي تسلي الميت. يقول: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. يبقى يجوز البكاء على الميت، والبكاء هو دون رفع الصوت ودون تعديل محاسن الميت. البكاء هو مجرد البكاء كده في صمت، أما رفع الصوت فلا يجوز. لكن البكاء هذا إيه؟ هذا رحمة من الله عز وجل، فليس في البكاء إيه؟ من بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على إبراهيم وقال: إن القلب لأحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلا بأس بالبكاء على الميت، ولا بأس بتقبيله بكشف وجهه وتقبيله ولو بعد موته. يبقى لا بأس بكشف وجه الميت وتقبيله ولو بعد موته، لفعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. عايز الشيخ يقول من هذا أن البكاء جائز، أما النوح والندب فلا يجوز. النوح هو رفع الصوت بالبكاء، والندب هو رفع الصوت بالبكاء مع تعداد محاسن الميت، يا سبعي يا ضبعي يا اللي ستنا مش عارف مش عارف ايه، كل هذا ايه؟ كل هذا لا يجوز. ويحرم ايضا يعني شق الجيوب وضرب الوجوه وغيرها من افعال الجاهليه، غيرها من افعال الجاهليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان في امتي هم بهما كفر، الطعن في الانساب والنياحه. فكل هذه من افعال الجاهليه، اللي بتقطع بقى شعرها واللي بتضرب وشها واللي بتقطع هدومها، كل هذا ايه؟ كل هذا محرم، وانما يدل على وهن في الدين، وانما يدل على ايه؟ وهن في الدين وضعف في العقل. لان ماذا سيفيد هذا؟ وقيل في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء اهله عليه، قيل في تفسير هذا الحديث اقوال، منها انه يسمع الى بكاء اهله فيعذب كما يعذب الحي. يعني تخيل لو انت عايش مثلا، انت مريض مغمى عليك وشايف اهلك حواليك عاملين صداخ وصوات وانت حاسس بيهم، كيف سيكون حالك؟ ستشعر بالم نفسي، صح كده؟ فقيل في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببكاء اهلي عليه، قيل في تفسير هذا الحديث اقوال كثيره، لكن منها ان الميت يشعر بايه؟ يشعر ببكاء اهلي عليه فيعذب، ويشعر بالالم من بكاء اهلي عليه. فكل هذا وهن في الدين وضعف في العقل ولا فائدة إيه ولا فائدة فيه ولا فائدة في ذلك. قال بعض أهل العلم يجب على من علم من حال أهله ذلك أن يوصي بذلك. يبقى إن كنت عارف إن مثلا مراتك على خفيف شوية تكتب وصية كده لما أموت محدش لا نوح ولا ينذب ولا يشق الجيوب ولا يضرب الوجوه والكلام ده كله. لو عملوا كده بعد موتك يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت قد برئت من ذلك. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. يعني يشير الشيخ إلى أن زيارة القبور مستحبة. وزيارة القبور مستحبة للرجال ومكروهة للنساء في مذهب الإمام أحمد. يبقى يكره النساء زيارة القبور، يكره النساء إيه؟ زيارة القبور. وقيل هي مباحة، والمسألة فيها خلاف طويل عريض من معتركات الإيه؟ من معتركات الأقوال. لكن مذهب المعتمد مذهب الإمام أحمد والمعتمد مذهب الإمام الشافعي أن زيارة القبور للرجال مستحبة وزيارة القبور للنساء مكروهة فقط. وزيارة القبور للنساء مكروهة إيه؟ مكروهة فقط. يقول وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. فمن تقرب إلى الله عز وجل بأي عمل صالح ثم وهب ثواب هذا العمل للمتوفى يصل هذا الثواب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، هذا هو مذهب الإيه؟ الإمام أحمد. خلاص يبقى قراءة القرآن الميت تصل ولا لا تصل؟ ها؟ تصل على هذا القول تصل. خلاص؟ أي بقى أي نافلة إنسان يفعلها ذكر، قراءة القرآن، صدقة. طبعا في حاجات أربع أشياء نقل عليها الإجماع، نقل عليها الإجماع، والخلاف اللي فيها غير معتبر ولا يؤبه لمن خالف في إيه؟ في هذه الأشياء، وهي الحج والعمرة والصدقة والدعاء. اكتب اللي بعض دول عندك، دول فيهم ايه؟ فيهم اجماع. يبقى الاصل ان الانسان اخوانا لما يجي في مثل هذه الاشياء يسلك الطريق اللي هو متيقن انه ايه هيوصله. يبقى الحاجات دي فيها اجماع، يبقى الحاجات دي فيها شك انها تصل للميت. فلو معايا مثلا اموال او انا قادر على عمل صالح اعمل ايه؟ الاربع دول لا خلاف فيهم، الحج والعمرة والايه والدعاء والصدقة، سواء كان ذلك من الوارث او من غيره، سواء كان ذلك من الوارث او من الولي او من ايه من غيره. يعني لو اي حد حج عن ميت نافله او تطوع يصل اليه ثوابها، لو اي حد اعتمر عنه او تصدق عنه يصل اليه ايه ثوابها. وقال بعض اهل العلم المتاخرين ان الصدقه عن الميت خاصه بابنائه فقط، وهذا قول الحقيقه يعني ليس بشيء لانه يخالف اجماع اهل العلم. نعم، هذا الدعاء لمن زار القبور او مر بها، لمن زار القبور او ايه او مر بها، ويستحب له ان يقول هذا الدعاء سواء كان من الرجال او النساء. يعني اذا مرت المراه بقبر في طريقها هي مش راح تزور القبر، هي معديه عند ميكروباص، ميكروباص معدي على المقابر، تقول هذا الدعاء يستحب له. اللي بيجي المقرئ يقرا الميت، والله هو ان كان هذا المقرئ متطوع فلا باس بذلك، وان كان هذا المقرئ باجر فهذه محل خلاف، والاقرب ان هذا ليس المشروع، حيث ايه ليس المشروع ان هو ياتي المقرئ وايه، وان كان اجازه بعض اهل العلم، لكن الاقرب ان هذا ليس المشروع ان يستاجر على قراءه القران. يعني المقرئ ده بياخذ اجر على قراءه القران فقط، فالاقرب ان هذا لا يشرع. الميت والله هذه مسألة بقى سماع الميت، هل يسمع الميت أم لا يسمع، هذه مسألة فيها خلاف. والإمام ابن كثير نقل عن جمهور أهل السنة أن الميت يسمع، أن الميت إيه؟ أن الميت يسمع. خلاص بدليل حديث إيه؟ قليب بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكلم الكافرين يوم بدر فقالوا يا رسول الله، يعني إنهم في جملة الأموات، قال والله إنهم يعني هم أسمع إيه؟ أسمع لي منكم، يعني هم أسمع لي منكم. والمسألة محل إيه؟ محل خلاف بين العلماء. نخش كتاب الزكاة ولا خلاص كده؟ قراءة القرآن على القبر فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، إما أنها مستحبة مطلقا، وإما أنها مستحبة عند الدفن، عند الدفن فقط، وإما أنها لا تستحب مطلقا، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ثلاث روايات عن الإمام أحمد. ان قراءه القران عند القبر مستحبه مطلقا او انها لا تستحب مطلقا او انها تستحب عند الدفن. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، ان قراءه القران على القبر مستحبه عند الدفن فقط. وطبعا هذه مسائل اجتهاد، يعني بعض الاخوان اللي يقول هذا بدعه، هذا ليس بجيد. قراءه القران على القبر ليست بدعه، احنا بنقول في ثلاث روايات عن الامام احمد. ازاي هتقول وده قول الامام الشافعي استحباب قراءه القران على القبر مطلقا يبقى بدعه؟ ازاي يعني قول الامام الشافعي وروايه الامام احمد ازاي يبقى بدعه بالعقل كده يعني؟ ما هو احنا ما هي دي المسألة احنا كنا بنقولها، قلنا قراءة القرآن ده القبر فيها ثلاثة أقوال. الأقرب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مشروع عند القبر، مشروع عند الدفن، مشروع عند إيه؟ عند الدفن. احنا كده ابتدينا خرجنا عن ماشي اتفضل، بس مش عايزين أسئلة بره يعني، آخر سؤال بره الموضوع. والله ان كان البيت يضيق، يعني انت دلوقتي عارف ان هيجي لك مثلا ناس هتعزيك وبيتك يضيق عن هذا، فنزلت مثلا في الشارع حطيت كراسي بحيث الناس تجي لك وبيتك يضيق عن هذا، ماشي. انما تقعد تعمل صوان بقى ومش عارف ايه، وكل هذا من الاسراف، وكل هذا من البذخ، وكل هذا مما لا يرد الشرع به. لكن انا مثلا بيتي ضيق ومتنازل مثلا على جيت حته واسعه ومتحطط كراسي بحيث ان انا عارف ان هيجي لي كثير من المعزين، فلا باس بهذا، يعني امر في هذا قد يكون واسع. لكن انا جيت صوان ومقرئ ومش عارف ايه، قلنا قراءه القران عند القبر ثلاث روايات، اما انها مستحبه مطلقا او لا تستحب مطلقا او تستحب عند الدفن فقط، ثلاث روايات عن الامام احمد. مش فاهم، حد يوصل السؤال؟ لا هو خلاص اوهب الثواب للميت، قد يعني الله جعل فضل ذلك فضل يؤتيه ما يشاء، لكن الاصل انك وهبت الثواب للميت، فخلاص صار ثواب هذا العمل للميت، خلاص ده الاصل. ها والله ممكن يتساب على بر الوالدين، لو انت مثلا حججت او اعتمرت عن امك او عن ابيك قد تساب على بر الوالدين، لكن ثواب الحج والعمره لمن؟ لمن وهبته انت هذا الثواب؟ لمن وهبت وانت ايه هذا الثواب؟ اتفضل. ها الموعظة عند القبر، نعم تجوز مشروع، لان ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وعظ صحابته عند القبر في حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند القبر وجعل ينكت في الارض، ثم ايه ثم حدث بحديث طويل مشهور. فالموعظة عند القبر نعم مشروع لا شيء. لا الموعظة عند القبر مشروع. وتلقين الميت، تلقين الميت في قبره هذه مسألة محل خلاف، والحقيقة برضو الأقرب أنها ليست ببدعة، أن واحد بس يعني الأقرب والله أعلم أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، لكن كان السلف يفعلونها، كانت تلقين الميت عند القبر كانت مسألة مشهورة عند السلف، كان يفعلها أكابر السلف من التابعين وغيرهم، أن يجي عند القبر يقول قل كذا وقل كذا وقل كذا. الأقرب والله أعلم، والله تعالى أعلم، أنها ليست مشروعة لكنها ليست ببدعة، لكنها إيه؟ ليست ببدعة. يبقى إخواننا كما قلنا قبل ذلك، لا ينكر أحد شيئاً أو لا يبدع أحد فعلاً إلا وقد أحاط به علماً، إلا وقد أحاط به علماً. لا يجوز أن تروح تقول بدعة وتنكر وكذا، وقد تكون مسألة من مسائل الاجتهاد، كما ذكرنا أن بعض الناس بينكر مثلاً واحد يقرأ القرآن للميت، إحنا قلنا مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل عمل صالح يسأل الميت، يجي واحد يقول لك بدعة. طب بدعة قولك هو البدعة، قولك هو البدعة، هذا ليس بدعة، قراءة القرآن عند القبر أيضا ليس بدعة، مثل هذه الأمور بعض الإخوة يشدد فيها، والتشديد هنا ليس في موضعه، بل يدخل في باب التنطع، لأن هذه المسائل إيه؟ مسائل الاجتهاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. خد قد إيه كده ونقص قد إيه؟ طب يعني في سؤال قديم نبص فيه بس إيه؟ هو بره الموضوع بس طالما إحنا خرجنا خلاص وقفنا. هل صلاة الفجر يجوز صلاتها بعد الأذان مباشرة مثل الراديو، أم لا بد من وجود وقت أو مدة مثل 20 دقيقة بين الصلاة والإقامة؟ متأخر الصلاة 20 دقيقة. هل يجوز دفن؟ لا، الأصل أنه لا يجوز دفن أحد مع أحد إلا عند الضرورة. يعني الأصل أنه لا يجوز أن يوضع ميت على آخر إلا إذا كان هناك ضرورة. يعني إيه ضرورة؟ إحنا في حرب مثلا وفي موتى كثيرون جدا، وليس هناك وليس هناك مكان يطيق كل هؤلاء الموتى، خلاص؟ ففي هذه الحالة يجوز أن أدفن الميت معه، لكن الأصل أنه يحرم دفن الميت مع ميت آخر إلا عند الضرورة. فهذا في الرجل مع الرجل، فمن باب أولى الرجل مع المرأة، يحرم دفن الرجل مع المرأة إلا إلا الضرورة. طب لو كان ثم ضرورة فيفصل بينهما في القبر بحاجز كده ترابي، يفصل بين الرجل والمرأة أو حتى بين الرجل والرجل إن كان هناك ضرورة. أما حيث لا ضرورة فلا يجوز الدفن في على دفن الميت على الميت. ما احنا تكلمنا في هذه المسألة، قلنا الدعاء الأصل أن يدعو كل إنسان في نفسه، ندعو كل إنسان في نفسه. لكن لو كان الرجل يعرف أن الناس اللي حواليه ما يعرفوش يدعو، ناس مثلا بسطاء أو أميين، واخد بالك، ولا يحسنون الدعاء، فقد في هذه الحالة يشرع أن هو يدعو الناس يأمنوا وراه. لكن هذا خلاف الأصل. الأصل أن الأصل أن يدعو كل إنسان في نفسه. استغفروا النبي صلى الله عليه وسلم، استغفروا لأخيكم، وهم اللي يستغفروا. آخر سؤال بقى عشان الإقامة. من كان لا بأس. هو بيقول عن فرض جنازة الابن يطلع يقول اللي ليه دين يجي ياخده. لا بأس، لا بأس ان يفعل ذلك. انغلب على ظني ان ابوه عليه ديون، لا بأس انه يطلع يقول من كان له دين فليه، لا بأس. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله المرة القادمة نبدأ في كتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.